بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. قال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره رحمه الله تعالى: أقول في تأويل قوله تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. يقول تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم أنهم يقولون لمن أطعموه من أهل الفاقة والحاجة: ما نطعمكم طعاما نطلب منكم عوضا على إطعامناكم جزاء ولا شكورا، ولكننا نطعمكم رجاء منا أن يؤمننا ربنا من عقوبته في يوم شديد هوله عظيم أمره تعبس فيه الوجوه من شدة مكارهه ويطول بلاء أهله ويشتد. والقمطرير هو الشديد، يقال هو يوم قمطرير أو يوم قماطر ويوم عصيب وعصبصب، وقد قمطر اليوم يقمطر قمطرارا، وذلك أشد الأيام وأطوله في البلاء والشدة. ومنه قول بعضهم: بني عمنا هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر. نعم. طيب، قبل ما ندخل في عبارات أهل التأويل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قوله سبحانه وتعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إن هذه لإن، يعني ما نوعها هنا؟ هي تفيد التوكيد وأيضا تفيد إيش؟ التعليل، ليس كذلك؟ يعني كان المعنى إنما نطعمكم لأننا نخاف. نعم. عندنا أيضا في كلام الإمام الطبري الآن لما فسر العبوس والقمطرير، قال هنا: رجاء منا أن يؤمننا ربنا من عقوبته في يوم شديد هوله عظيم أمره، ثم قال: تعبس فيه الوجوه. نريد أن ننتبه إلى ما اختاره الآن الإمام في فاعل عبس هذا العبوس والقمطرير، قال: ثم قال: من شدة مكارهه ويطول بلاء أهله ويشتد. والقمطرير كما ذكر في اللغة بمعنى الشديد، هو أحد معاني القمطرير في اللغة. ما نقله من المعاني اللغوية أصله عند أبي عبيدة في مجاز القرآن، وأيضا الفراء في معاني القرآن، البيت المذكور من شواهد الفراء في كتابه. يعني يريد أن تتأملوا العبارة في قوله: تعبس فيه الوجوه، بعد أن قال: في يوم شديد هوله. نعم. أحسن الله عليك. وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل على اختلاف منهم في العبارة عن معناه، فقال بعضهم: هو أن يعبس أحدهم ويقبض بين عينيه حتى يسيل. شيخ بدر، هو أن أحسن الله عليك، هو أن يعبس أحدهم فيقبض بين عينيه حتى يسيل من بين عينيه مثل القطران. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: عبوسا قمطريرا، قال: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. وساق بإسناده عن ابن عباس في قوله: يوما عبوسا قمطريرا، قال: القمطرير المقبض بين عينيه. وساق بإسناده عن قابوس عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن قوله قمطريرا، قال: يقبض ما بين العينين. وساق بإسناده عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس: يوما عبوسا قمطريرا، قال: يقبض ما بين العينين. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، قال: يوم يقبض فيه الرجل ما بين عينيه ووجهه. وساق بإسناد عن قتادة قوله: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، عبست فيه الوجوه وقبضت ما بين أعينها كراهية ذلك اليوم. وساق بإسناده عن معمر عن قتادة قمطريرا، قال: تقبض فيه الجباه، وقوم يقولون: القمطرير الشديد. وساق بإسناده عن ابن عباس قال: المقبض ما بين العينين. وساق بإسناده عن مجاهد قال: هو المقبض ما بين عينيه. وساق بإسناده عن عكرمة قال: القمطرير ما يخرج من جباههم مثل القطران فيسيل على وجوههم. وساق بإسناده عن مجاهد قوله قمطرير قال يقبض الوجه بالبسور. وقال آخرون العبوس الضيق الضيق والقمطرير الطويل. الضيق يبدو أدق. حسن الله عليك. وقال آخرون العبوس الضيق والقمطرير الطويل. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن عباس قوله عبوسا قال يقول ضيقة وقوله قمطرير يقول طويلة. وقال آخرون القمطرير الشديد. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده قول ابن زيد في إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا قال العبوس الشر والقمطرير الشديد. نعم. الآن كما تلاحظون الطبري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر التفسير الذي ذهب إليه قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في العبارة عن معناه. على اختلاف منهم في العبارة عن معناه. قوله على اختلاف منهم في العبارة عن معناه هذا إشارة إلى أي نوع من أنواع الاختلاف؟ اختلاف التنوع. نعم. فهذا في إشارة إلى اختلاف التنوع لأنه جعل الاختلاف هنا اختلاف عبارة فقط. قال فقال بعضهم أن يعبس أحدهم فيقبض بين عينيه حتى يسيل من بين عينيه مثل القطران. وذكر الرواية عن جمع من السلف. إذا نظرنا إلى الرواية الأولى وهي عن ابن عباس قال يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران وهي من رواية عكرمة عنه. أيضا وردت بعد روايات رواية تفسير عكرمة بنفس المعنى قال القمطرير ما يخرج من جباههم مثل القطران فيسيل على وجوههم. فجعل القمطرير بمعنى العرق الذي يخرج بمعنى العرق الذي يخرج. وعبارة ابن عباس أدق هنا لأنه قال يعبس أو يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. فإذا الآن عند ابن عباس سيلان القطران أثر ورواية عكرمة على أن سيلان القطران ماذا؟ معنى. يعني معنى القمطرير هو سيلان القطران. فهذه العبارة لو كانت هكذا عن عكرمة فقد يكون فيها إيش؟ تجوز. لكن الآن قول ابن عباس يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل بين عينيه عرق مثل القطران هل فسر معنى قمطرير؟ طيب الآن نسب الفعل يعني يوما عبوسا عبوسا هذا من الذي يعبس اليوم أو الكافر؟ في كلام ابن عباس الكافر. طيب في كلامه الثاني اللي من رواية هارون بن عنترة عن أبي عن ابن عباس قال القمطرير المقبض بين عينيه. الآن هذا فسر لنا معنى إيش؟ القمطرير. وفي الأولى قال يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل بين عينيه عرق مثل القطران. فإذا الآن نفهم أن معنى القمطرير اللي هو المقبض بين عينيه يعني من يشدش من شدة الألم أو من شدة ما يرى يعني يقطب جبينه حتى يقبض ما بين عينيه من شدة ما يلاقي. فإذا نسب الآن القمطرة إلى من؟ إلى الكافر أيضا. الرواية التي بعدها سئل عن القمطرير فقال يقبض ما بين العينين. والرواية التي بعدها هكذا والرواية التي بعدها أيضا عنه هكذا. لما جاءت رواية قتادة قال عبست فيه الوجوه. عبست فيه يعني في إيش؟ في اليوم. وقبضت ما بين أعينها هذا إشارة إلى القمطرير. قال كراهية ذلك اليوم. كلام قتادة هنا مهم جدا لأنه الآن يبين لنا أن العبوس القمطرير ليس من وصف اليوم إنما من وصف من؟ من وصف أصحاب هذا اليوم. وأن سبب العبوس والقمطرة هذه إنما هو ما في هذا اليوم من هول. هذا قال كراهية ذلك اليوم. الرواية الأخرى قال تقبض الجباه. تقبض الجباه يعني تقطيب الجبين أو الجبهة. وقوم يقولون وهذا من كلام معمر القمطرير الشديد. وهذا سيأتي الكلام حينما نتكلم عن من قال بأنه الشديد. الرواية الأخرى عن ابن عباس هي نفس الرواية السابقة ثم رواية عن مجاهد نفس الرواية السابقة، ثم جاءت عندنا رواية عكرمة قال القمطرير ما يخرج من جباههم مثل القطران، فنقول هذا ماذا؟ هذا أثر القمطرير وليس هو القمطرير. مجاهد قال يقبض الوجه بالبسور، لأن عبس وبسر، وسبق أن أخذناه يعني العبوس والبسور معاني متقاربة، وأيضا يقرب منها أيضا مادة كلح، ولهذا لو جمع ما يتعلق أو ما يكون من أثر على وجه الإنسان في يوم القيامة سواء كان من جهة المؤمنين أو من جهة الكفار الأوصاف، يعني أوصاف الوجه في ذلك اليوم، سنجد عندنا مجموعة من الأوصاف وردت في القرآن عن الوجه سواء للمؤمنين وسيأتي شيء منها أو للكفار كما هو بين يدينا الآن. هذا الآن القول الأول واضح، يعني العبوس مرحلة والقمطرير مرحلة بعدها يعني أشد منها، يعني عبس ثم حصل له مرحلة القمطرة في القمطرير. الآخرون الذين ذكر قولهم قالوا العبوس الضيق، ومعنى العبوس عنده الضيق، قالوا القمطرير الطويل، وذكر رواية من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال عبوسا يقول ضيقا، قمطريرا يقول طويلا. ما علاقة العبوس؟ هل الآن هو تفسير لليوم أو تفسير لصاحب اليوم؟ الآن الذي يظهر أنه لليوم، الذي يظهر أنه لليوم، يعني عبوسا أي ضيقا، يعني يوما ضيقا طويلا، يعني ضيقا بما فيه من الكرب فيضيق من يكون فيه، طويلا عليهم. الرواية الثانية وقال آخرون القمطرير الشديد، وأورد الرواية عن ابن زيد قال العبوس الشر والقمطرير الشديد. هذا الآن من صفة اليوم أو من صفة أصحاب اليوم؟ من صفة أيضا اليوم. معنى تفسير العبوس بالشر هكذا فيها إيش أيضا؟ فيها إشكال يحتاج إلى حل، يعني هل العبوس أو هل مادة عبسة تأتي بمعنى الشر، أو نقول إذا كانت لا تأتي ما العلاقة بين عبوس هذا اليوم إذا كان وصفا لليوم والشر، أنه ما عبس إلا بما فيه من شر، بما فيه من الشر، يعني إذا هناك تلازم بين كون اليوم عبوس وكون إيش كون فيه شر، فلا يكون فيه إشكال من هذه الجهة. نرجع الآن مرة أخرى، الطبري لما ذكر قال وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل على اختلاف منهم في العبارة عن معناه. هل الآن الطبري يقول أن كل العبارات التي وردت عن السلف بالاختلافات الثلاث تدخل فيما قاله؟ هل نفهم هذا؟ هو الآن يقول بنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل على اختلاف منهم في العبارة عن معناه، فقال بعضهم، فدل على أنه يرى أن كل ما قاله السلف ماذا؟ داخل، يعني كل الأقوال ذكرها داخلة. ولهذا نبهتك إلى عبارته سابقا لكي ننتبه كيف أنه صاغ عبارات السلف فجمع بين ما يتعلق باليوم وما يتعلق بأصحاب هذا اليوم. إذا لاحظ قوله قال رجاء منا أن يؤمننا ربنا من عقوبته في يوم شديد هوله، هذا رده إلى اليوم. عظيم أمره، رده إلى اليوم. ثم قال تعبس فيه الوجوه، رده إلى أصحاب اليوم. من شدة مكارهه ويطول بلاؤه، بلاء أهله ويشتد، رجع إلى اليوم مع الأهل مرة أخرى يعني مع أصحابه. فإذا هو الآن كأنه رحمه الله تعالى يقول أن في قوله إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا جانبان، القمطرير إذا اتجه الوصف إلى اليوم فصار له معنى مثل ما ذكر بعض السلف، وإذا اتجه الوصف إلى أصحاب ذلك اليوم صار له معنى آخر. وهذا هو إذا صح المعنيان، ونوع من بلاغة القرآن في الإتيان بالمعاني المتعددة في ماذا؟ في عبارة واحدة. الإتيان بالمعاني المتعددة في عبارة واحدة، فمن فسر ورد إلى اليوم فصحيح، ومن فسر ورد إلى أصحاب اليوم فصحيح. ولهذا هذا من مستخدمات العرب، يقولون نهار صائم وليل قائم، يعني ينسبون الفعل لمن؟ إلى النهار وإلى الليل، لأن الليل يقام فيه والنهار يصام فيه. فهذا إذن الأسلوب، يعني أسلوب عربي مستخدم. فإذا قلنا يوما عبوسا يعني عبوسا أهله وقمطريرا أيضا أهله صح بناء على هذا الأسلوب العربي. وهذا يدل عليه تفسير جمهور السلف. جمهور السلف ذهبوا إلى أن العبوس والقمطرير من وصف إيش؟ أصحاب اليوم. ذهبوا إلى أن العبوس والقمطرير من وصف أصحاب اليوم. الأمران بينهما تلازم. إذا كان أصحاب اليوم قد صار فيهم وصف العبوس والقمطرير، ألا يدل ذلك على شدة هذا اليوم؟ طب إذا كان هذا اليوم شديدا، أليس من آثاره أن يكون عبوسا قمطريرا على أقوام؟ فإذا بينهما ماذا؟ تلازم. يعني هذان القولان بينهما تلازم. فإذا الطبري رحمه الله تعالى من خلال هذا التعبير كأنه يرشدنا إلى صحة هذه المعاني الواردة عن السلف مع اختلاف التوجيه، مع اختلاف التوجيه في العبوس والقمطرير، هل هو من وصف اليوم أو من وصف أصحاب اليوم؟ نعم كليهما، لا من وصف اليوم وأهل اليوم، لكن هو قال من عقوبته في يوم شديد هوله فرد إلى اليوم، عظيم أمره رد إلى اليوم، تعبس فيه الوجوه رد إلى أصحاب الوجوه، ثم قال ويطول بلاء أهله ويشتد هذا إلى أهل إلى اليوم وإلى أصحاب اليوم. لا يظهر، لا لا يظهر، يظهر أنها هو تحديد ابن عباس الأول واضح أنها خاصة لأن المؤمنين سيأتي لهم وصف آخر. نعم العبوس هو المرحلة الأولى اللي هي تقطيب الوجه، والقمطرير شد الشد أكثر مرحلته، هذا كلام السلف وهو اللغة. طيب إذا قبض بين عينيه، إذا قبض بين عينيه معنى اشتد عبوسه، يعني مرحلة اشتداد العبوس. ولهذا القمطرير اللي قلنا اللي هو تقطيب الوجه ثم يقبض بين عينيه، يعني أقول لك كذا أنا ما يمشي هذا كذا، هذا عبوس. إذا شد كذا من شدة هذا بدأ يعني إيش نسمي جبهة وهذا تتجمع. ولهذا القمطرير مثل ما ذكر الطاهر بن عاشور إذا كان مشتق من قمطر القاصر فهو معنى اجتمع، يعني قمطر معنى اجتمع، أو يكون من قمطر المتعدي إذا شد القربة بوكاء أو نحوه، منه سمي السفط الذي توضع به الكتب قمطر وهو كالمحفظة. يعني إذا فيه مادة إيش؟ الجمع، يعني التجمع الشيء بعضه على بعض. فهذا يعني واضح جدا منه أنه يكون مرحلة بعد العبوس، لأن عندنا عبس وبسر والقمطرير كنا ما قلنا وكلحة، كل معاني مرتبطة بالوجه، يعني كل معاني مرتبطة بالوجه. طبعا فيه أيضا من لا من اسماء إيش القمطر اللي يوضع فيه مثل المحفظة وغيرها، مثل كتاب جلد يلف فيه كتب وغيرها. صاحب تاج العروس يقول ويوم قماطر كعلابط وقمطرير وكذلك تقمطر، قال مقبض ما بين العينين لشدته، ما بين العينين لشدته. ومعنى كلامه الآن أن العبوس والقمطرة أثر من آثار شدة إيش؟ اليوم. وهو يفسر هذه الآية، يعني الآن كانوا يفسر لنا أن يقول إنما حصل العبوس والقمطرة بسبب شدة هذا اليوم. فإذا بينهما هذا التلازم. طبعا الشال عندنا أيضا ما يتعلق بقول ابن عباس حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران، هذه قضية غيبية، يعني قضية غيبية، يعني هل من لازم حالة القمطرير أنه يسيل يعني عرق من بين العينين؟ غير لازم. فهذا هذه الزيادة تحديدا ما دامت واردة عن ابن عباس فالأصل فيها كما هو معلوم ماذا؟ الأصل فيها الرفع، يعني الأصل فيها ماذا؟ الرفع. طبعا ننبه إلى مسألة مهمة جدا، لا يقال إن هذا يحتمل أن يكون مما تلقاه ابن عباس من بني إسرائيل، لأن يعني هذا الموضوع لا علاقة لبني إسرائيل به، هذه قضية مرتبطة باللغة من جهة ومرتبطة بقضية غيبية لا يلزم تكون من أثار بني إسرائيل من جهة أخرى. يعني ما كل شيء يرفع يأتي غيبي عن ابن عباس نقول إنه إيش يحتمل أن يكون مما أخذه من بني إسرائيل، ولهذا يحذر من هذا. صحيح بعض العلماء رحمهم الله نبهوا على ابن عباس بالذات وضربوا به مثالا في أنه إذا كان ممن عرف أنه يأخذ عن بني إسرائيل، لكن أقول يحذر من هذا. أنا عندي أن هذا ليس بدقيق، والصواب في مثل هذا أن يقال أنه إذا كانت الرواية فيها شبهة الخبر الإسرائيلي فيتوقف فيها، وهذا أكثر أدبا مع ابن عباس من نقول أن نتوقف في رواية ابن عباس لأنه يأخذ من بني إسرائيل. ولهذا بعض الأخبار الواردة عن ابن عباس وهي أخبار عربية محضة لا توجد في تاريخ بني إسرائيل كله، بعض المعاصرين وكذلك بعض المتقدمين يقول ولعل هذا مما أخذه من بني إسرائيل، وهذا لا شك أنه إشكالية يدل على أن هناك مشكلة عند المتكلم فظن هذا ظن، وإلا لو لم تكن عنده هذه المشكلة ما علق الأمر على أنه خبر إسرائيلي لأنه وارد عن ابن عباس فقط، فهذه ينتبه لها. ولهذا نقول في مثل هذا الخبر ما دام وارد عن ابن عباس وهو أمر محتمل وليس له معارض من الصحابة، يعني هو أمر غيبي لا يمكن يدرك بالعقل، لأنه خص نقاش ويسيل من بين عينيه عرق مثل قطران، هذا التحديد والتفصيل لا يمكن أن يكون إلا بخبر، أنه يأخذه بخبر ما يمكن يأتي به بعقل، وليس أمامنا في الخبر إلا إما أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصل، وإما أن يكون أخذه من غيره خصوصا من روايات من إسرائيل، كونه لم يذكر فالأولى حمله على ذلك، وليس فيه أيضا أي إشكال علمي فيما لو قلنا بهذا القول. نعم ابن زيد هنا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، يعني يكون ابن زيد أخذها من قوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فسر العبوس بالشر محتمل لكنه معنى من حيث المعنى صحيح ما في إشكال. نعم أحسنت، هذا أيضا توجيه جيد، كونه قابل يعني نعيم المؤمنين بيقول ولقاهم نظرة، وهذا مرتبط بماذا؟ بالوجه أيضا كما سيأتي، هل أنه أثر من أثار النعيم، هذا أيضا جيد. نعم تفضل. أسأل الله عليك. وقوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، يقول جل ثناؤه فدفع الله عنهم ما كانوا في الدنيا يحذرون من شر اليوم العبوس القمطرير بما كانوا في الدنيا يعملون مما يرضى عنهم ربهم، لقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وسق بإسناد عن الحسن في قوله ولقاهم نظرة وسرورا، قال نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب، وسق بإسناد عن قتادة قوله ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، وسق بإسناد قول ابن زيد في قوله ولقاهم نظرة وسرورا، قال نعمة وسرورا. نعم، قوله سبحانه وتعالى ولقاهم نظرة وسرورا، هذا مقابل فوقاهم الله شر ذلك اليوم، إنهم الآن قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم هذا جزاء لهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، يعني وقاهم ما كانوا يخافونه وأعطاهم بدل ما كانوا يخافونه هذا النعيم اللي قال عنه إيش نظرة وسرورا، يعني معنى أنه لقاهم أي جعلهم يلقون، يعني جعلهم يلقون نظرة وسرورا. النظرة كما قال الحسن وقتادة أن النظرة تكون في الوجوه كما قال سبحانه وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فإذا هذه النظرة التي تكلم الله سبحانه وتعالى عنها هنا في قوله ولقاهم نظرة هي أثر من آثار النعيم، هي أثر من آثار النعيم، يعني لقاهم نظرة وسرورا كما قالوا في القلب، لأن السرور محله أين؟ محله القلب. فإذا كان المعنى أن عندنا هناك شيء حسي ظاهر على الوجوه وشيء معنوي في باطن القلوب، يعني حسي ظاهر في الوجوه ومعنوي باطن في القلوب. نعم أحسن الله إليك. القول في تأويل قوله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يقول تعالى ذكره وأثابهم الله بما صبروا في الدنيا على طاعته والعمل بما يرضيه عنهم جنة وحريرا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن قتادة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يقول وجزاهم بما صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصيته ومحارمه جنة وحريرا. نعم. وقوله متكئين فيها على الأرائك, يقول متكئين في الجنة على السرر في الحجال, وهي الأرائك واحدتها أريكة, وقد بينا ذلك بشواهده وما فيه من أقوال أهل التأويل فيما مضى بما أغنى عن إعادته, غير أننا نذكر في هذا الموضع من الرواية بعض ما لم نذكره إن شاء الله تعالى قبل. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله متكئين فيها على الأرائك يعني الحجال. وساق بإسناده عن قتادة متكئين فيها على الأرائك كنا نحدث أنها الحجال فيها الأسرة. وساق بإسناده عن مجاهد متكئين فيها على الأرائك قال السرر في الحجال. ونصب متكئين فيها على الحال من الهاء والميم. لا عندنا ونصب متكئين على وجزاهم بما صبروا جنة متكئين فيها, ويقول ساقط من ميم. ونصب متكئين على وجزاهم بما صبروا جنة متكئين فيها. طيب الآن في قبل أن ننتقل كان في نقل كنت حببت أن نقرأ من طاهر بن عاشور في قوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. تذكرون أننا تحدثنا سابقا عن مسألة لما بدأ الله سبحانه وتعالى بالحديث عن من؟ عن الكفار, ثم انتقل للاستطراد في الحديث عن من؟ عن المؤمنين. الطاهر بن عاشور لاحظ ملحظ أيضا جميل فيما يتعلق بقضية الخلوص من كلام إلى كلام. تلاحظون أن لما بدأنا بالحديث يعني أو بدأ الحديث بما يتعلق بجزاء أهل الجنة رد إلى ما كان من حالهم في الدنيا, ثم عاد إلى ذكر أو إكمال جزاء في الجنة. هذا التنقل لاحظوا الآن, يقول الطاهر بن عاشور في قوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا, يقول وفي هذا التفريع اللي في قوله فوقاهم الفاء تلوين للحديث عن جزاء الأبرار وأهل الشكور, وهذا برزخ للتخلص إلى عود الكلام على حسن جزائهم أن الله وقاهم شر ذلك اليوم وهو الشر المستطير المذكور آنفا, ووقاهم أي إياه جزاء على خوفهم إياه, وأنه لقاهم نظرة وسرورا جزاء على ما فعلوا من خير, وأدمج في ذلك قوله بما صبروا الجامع لأحوال التقوى والعمل الصالح كله, لأن جميعه لا يخلو عن تحمل النفس لترك محبوب أو فعل ما فيه كلفة, ومن ذلك إطعام الطعام على حبه إلى آخر كلامه. فإذا لو تأملنا هذا فهذا مهم جدا أن ننتبه للانتقال من حديث إلى حديث, لأنه انقطع الحديث عن جزاء أهل الجنة إلى ما كانوا يعملون في الدنيا, ثم رجع مرة أخرى. وكما قلت لكم سابقا وأنت تقرأ لا تحس بماذا؟ بنبو في هذا الانتقال, لكن أحيانا قد تلمح هذا وتتنبه كيف انتقل الحديث من موضوع إلى موضوع. نرجع الآن إلى ما يتعلق بتفسير الإمام الطبري في قوله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا, قال متكئين فيها على الأرائك. طبعا الأرائك هنا كما قال أن المراد بها السرر في الحجال. طبعا الحجال جمع حجلة, وهي المكان المهيأ والمزين. الحجال جمع حجلة وهي المكان المهيأ والمزين. وذكر الطبري في موطن آخر أن الحجلة مما يتكلم به أهل اليمن, يعني يسمون مكان العروس المهيأ والمزين يسمونه ماذا؟ حجلة. فإذا المكان المهيأ والمزين إذا كان فيه سرير يسمى أرائك. قال متكئين فيها على الأرائك. وذكر الطبري أن قوله متكئين حال من الهاء والميم. سبق أيضا إشارة إلى مسألة لا بأس أن نشير إليها هنا, هل لقائلنا أن يقول ما دام أهل الجنة ذكر أنهم متكئون وأنهم يأكلون حال اتكائهم يجوز الأكل متكئا؟ لا في الدنيا قطعا لا يجوز لورود إيش؟ النهي. لورود النهي. وهذا فقط أردت نبه على السابق الذي ذكرت لكم في أننا أحوال الآخرة, أحوال الآخرة ليست دائما يمكن أن يستنبط منها شيء يتعلق بأحوال الدنيا، لأن أحوال الآخرة لها استقلاليتها ووضعيتها. وسبقا ذكرنا في قضية تقديم الفاكهة على اللحم وغيرها، وما ذكره أيضا يعني بعض المفسرين أو ما يستنبطه بعض المفسرين بمثل هذه الأحوال المرتبطة بالآخرة. نقول مع ما في الاستنباط يعني من لطف ودقة، إلا أنه غير لازم، يعني ليس أنه صحيح ما دام هذا حال من أحوال الجنة فإنه يلزم أن يكون في أحوال أهل الدنيا، لأننا قد عرفنا أن أحوال أهل الجنة فيها شيء يتميز عن أحوال أهل الدنيا قطعا، فإذا لا تكون لازمة. نعم هي نفسها، نعم، لأن ما نهي عنه هنا سيكون مباحا هناك، أيا كان فهو مقال متكئ مطلق فيدخل فيها المنهي عنه. نعم إيش؟ قد يكون اتكاء على الجنب. كيف؟ إيه جالس الأريكة اللي مثل السرير جالس، أين يتكئ المرفق يكون؟ أين؟ أين؟ محتمل هذه وهذه. نعم صحيح قطعا ينتفي، لكن أيضا لا يبقى أنه الاستنباط صعب، يعني لماذا أحوال الدنيا غير أحوال الآخرة؟ مثل ما خمر الدنيا إيش يسكر وخمر الجنة إيش لا يسكر، فالاتكاء في الأكل في الدنيا قد يصيب بإيش؟ بالشرق وهو الغصة، مع أنه في الآخرة لا يكون من ذلك قطعا. نعم صلى الله عليك. وقوله لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يقول تعالى ذكره لا يرون فيها شمسا فيؤذيهم حرها ولا زمهريرا وهو البرد الشديد فيؤذيهم بردها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن مجاهد قال الزمهرير البرد المفضع، وساق بإسناد عن قتادة قال الله لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعلم أن شدة الحر تؤذي وشدة القر تؤذي. وشدة القر أي القر وشدة القر تؤذي فوقاهم الله وأذاهما. وساق بإسناده عن السدي عن مرة بن عبد الله قال في الزمهرير إنه لون من العذاب، قال الله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. وساق بإسناده عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فنفسني، فأذن لها في كل عام بنفسين، فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. نعم قوله سبحانه وتعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، طبعا كما هو معلوم الجنة إيش ليس فيها شمس ولا قمر. طبعا الشمس الدنيا وقمر الدنيا أين يكونان في هذا الوقت؟ في جهنم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مثوران مكوران في جهنم، وهذا تبكيت لعابديهما وليس تعذيبا لهما كما ظن بعض الملاحدة. يعني بعض الملاحدة اعترض على هذا الحديث بأنه ما ذنب الشمس والقمر، ومن قال لك أن كل من في النار يعذب؟ ففيها الملائكة وفيها الكلاليب وليست تعذب، فإذا وجودها هو من باب تعذيب عابديها. إذن قوله لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لما كان معلوم عندنا أن الشمس ماذا يحصل منها؟ الحر، فإذن هو الآن ذكر الشمس أريد به لازمها، يعني ما يلزم منها وهو الحر، بدلالة أنه قال بعد إيش ولا زمهريرا. ولو قيل قمر لكان معنى اختلف، فالمقصد من ذلك أن ننتبه إلى أنه لما قابل الشمس بالزمهرير دل على أن الشمس المراد بها أنها مادة الحر، فلا يرون حرا ولا يرون بردا. طبعا كما قال مجاهد أنه أفظع البرد هو زمهرير، يعني البرد الشديد، يعني البرد الشديد جدا هو الزمهرير. عبد الله بن مسعود نعم في رواية السدي عن مرة عن عبد الله الصواب، طبعا مكتوب بن عبد الله والصواب عن مرة عن عبد الله، قال في الزمهرير إنه لون من العذاب، قال الله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ما علاقة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بشمسا ولا زمهريرا؟ فسر ماذا بماذا؟ الزمهرير بالشراب أي البرد، إن فسر البرد بإيش؟ بالزمهرير. يعني إذن الآن، وهذا تنبيه على أن البرد المراد به هنا هو الهواء البارد. ولما قال يذوقون فيها بردا، ما الذين يذوقون فيها بردا؟ أهل النار ولا لا؟ لأنه في النار ولا لا؟ طيب الآن لما قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، كيف نجمع أو كيف فهم عبد الله بن مسعود من هذه الآية مع الزمهرير؟ لأنه الآن يقول الزمهرير قال إنه لون من العذاب، يعني الزمهرير لون من العذاب، ثم قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. يعني الآن ابن مسعود لماذا، كيف ربط بين هذه الآية وتلك الآية؟ هلا لازم ذوق البرد عذاب ولا مو عذاب؟ وعدم ذوق البرد، عدم ذوق البرد وذوق البرد هاش كذا الآن. طيب جميل. طيب هذا إذا كان بردا معتدلا فهو نعيم، فنفي عنهم قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إذا نفي عنهم البرد اللي هو الهواء البارد اللي يتنعم به، ولكنه ثبت لهم ماذا؟ الزمهرير. لأنه لما نفى عن أهل الجنة لا يرون فيها شمسا، لما نفى عنهم الزمهرير دل على أن غيرهم إيش؟ إيه لهم الزمهرير. وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم واضح جدا أن جهنم فيها إيش؟ في هذا المتناقض اللي هو العذاب الحر الشديد والبرد الشديد كما رواه البخاري وغيره. طيب ما أدري، لأنه عبارته كذا الآن ابن مسعود يقول إن الزمهرير قال إنه لون من العذاب، قال الله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، والآن يقول إنه الزمهرير لون من العذاب الذي يعذب بها النار، ثم ذكر لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لكنه البرد الشديد هو الآن، هي مشكلة أنه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الزمهرير هو البرد الفظيع مثل ما ذكر مجاهد، والطبري قال ولا زمهريرا، قال هو البرد الشديد، وبنحو الذي قلنا في ذلك قاله التويل، وأورد إيش؟ رواية عبد الله بن مسعود، مع أنه يرى رواية عبد الله بن مسعود هي في ماذا؟ في البرد الشديد. كان في بس الأخ كلام بس كلام ابن مسعود مجمل، انه نوع من العذاب ما نختلف عن نوع من العذاب، ما هو؟ اي نعم، اللي هو البرد اللي هو الهواء البارد، هذا اللي ذكرناه الان. ومعنى ذلك انه ما يكون اشد منه وهو الزمهرير. هذا هو المعنى الان، ما نختلف على هذا، لكن هل هذا مراد ابن مسعود؟ إذا حملنا كلام مسعود على هذا ما في إشكال، ما في إشكال. جميل، أنهم يذوقون نوعا آخر، ممتاز ممتاز، هذا كلام جيد. يعني معنى أن نقول أنه في حال والعياذ بالله يعني عذابهم بالحر الشديد لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ولكن لا يعني أنهم إذا ذاقوا أشد البرد هو الزمهرير لا ينفي أن يكون إيش، أو لا يدخل في معنى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، بهذا يكون نعم اتضح. ممكن إذا قلنا أن البرد على النعيم، لكن نحتاج إلى استقراء، نقول البرد من النعيم فيكون نفيه نفي لنعيم للنعيم، والزمهرير إثبات البرد الشديد، بس نحتاج الأول الاستقراء أنه بالفعل يطلق البرد على أو أنه يطلق في مجال النعمة. نعم إيش؟ لأنه نقول في استقراء قرآن ليس في خارج القرآن، هم أهل التنزيل لا شك. ها صحيح لا شك، لكن نقول أنه هو فقط النظر، لو دل استقراء القرآن يكون مصطلح خاص فلا يمنع من ذلك، ودعي عشان ما نطيس الحرير المعروف اللي هو الملبوس. اي نعم، اي الحرير الملبوس اي نعم، محله الله لهم في الله. نعم صلى الله عليك. القول في تأويل قوله تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. يعني تعالى ذكره بقوله ودانية عليهم ظلالها وقربت منهم ظلال أشجارها. ولنصب دانية أوجه: أحدها العطف به على قوله متكئين فيها، والثاني العطف به على موضع قوله لا يرون فيها شمسا، لأن موضعه نصب، وذلك أن معناه متكئين فيها على الأرائك غير رائين فيها شمسا. والثالث نصبه على المدح كأنه قيل متكئين فيها على الأرائك، ودانية بعد عليهم ظلالها، كما يقال عند فلان جارية جميلة وشابة بعد طرية، تضمر مع هذه الواو فعلا أو تضمر أحسن الله إليك، تضمر مع هذه الواو فعلا ناصبا للشابة إذا أريد به المدح ولم يرد به النسق. وأنثت دانية لأن الظلال جمع، وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله بالتذكير ودانيا عليهم ظلالها، وإنما ذكر لأنه فعل متقدم، وهي في قراءة فيما بلغني ودان رفع عن الاستئناف. نعم، قوله ودانية دنا كما ذكره اللواء، قال وقربت منهم ظلالها، فبذن دنا بمعنى إيش؟ قربة. طبعا الأوجه الذي ذكرها في الإعراب أوجه ظاهرة، إذا كان العطف على متكئين فمعنى ذلك أنها حال أخرى، ولا لا؟ لأنه فسر متكئين على أنها حال، أو تكون عطف على موضع لا يرون فيها شمسا، لكن بيختلف ماذا؟ بيختلف الفعل، ولهذا هو قال غير رأينا فيها شمسا، لكن بيختلف الفعل. ثم الثالث نصب على المدح، وهذا يدل على الانقطاع، يعني كأنه الآن قطعه عن سابقه، فكأنه قيل متكئين فعلى رأيك ودانية بعد عليهم ظلالها. تأنيث دانية كما ذكر لأنها ترجع إلى ماذا؟ إلى الظلال، يعني الظلال دانية. ويجوز كما ذكر، وهي قراءة عبد الله مسعود، يعني قراءة عبد الله مسعود في أنه قال ودانيا، يعني يجوز تذكير هذا اللفظ. نقف الآن عند قراءة عبد الله مسعود والقراءة التي قال فيما بلغني، أيهما أقوى من جهة الثبوت، قراءة ابن مسعود أو القراءة اللي قال عنها فيما بلغني؟ قراءة ابن مسعود. طيب إذن الآن لاحظوا في هذا المثال، عندنا الآن لو أردنا نرتب القراءات عندنا كم ترتيبة؟ ثلاثي: قراءة متواترة ودانية، قراءة ابن مسعود الشاذة وهي مسندة إليه لودانية، لا ودانيا، والقراءة الثالثة اللي قال عنها فيما بلغني، هذه بلا طبعا لم يذكر لها إسناد فتكون الثالثة. سبقا ذكرت لكم كيف نتعامل مع مثل هذه القراءة، طبعا قراءة متواترة منتهي منها لأن هي الأصل. قراءة ابن مسعود إذا ثبتت عنه وصحت يستفاد منها في المجالات المعروفة، وما يستفاد يعني من جهة التفسير، من جهة العربية، ومن جهة الأحكام يستفاد منها، لكن لا يعارض بها ما ثبت في المتواتر، لا يعارض بها ما ثبت في المتواتر. إذا جاءت قراءة بلا إسناد، إذا جاءت قراءة بلا إسناد فهذه محلها أقل، يعني محلها أقل يستفاد منها، ولكنها أضعف في الاستفادة من ما يثبت بالإسناد من القراءات الشاذة، يعني ما يثبت بالإسناد من القراءات الشاذة، لكن محلها أضعف، يعني ليست حجة مثل القراءة الشاذة. القراءة الشاذة نعتبرها حجة ونستفيد منها في مجالات استفادة واضحة جدا ما لم تعارض كما قلنا إيش المتواتر. وهذه قضية مهمة جدا. لماذا؟ لأن الآن نجد في كتب متأخرة بسبب عدم الاعتماد على الإسناد نجد أنها تحكى قراءات، مثل تفسير بن عطية نجد أنه رحمه الله أسند قراءات كثيرة عن فلان وفلان وفلان، مع أنه اعتمد على كتاب، يعني من الكتب اعتمد عليه وكتاب مهم جدا ونفيس مفقود الآن، كتاب أبي حاتم السجستاني، كتاب القراءات، وأبو حاتم أسند هذه القراءات لكن ليس عندنا هذا الإسناد. لاحظ مثلا العكبري في إعراب القراءة الشواذ من منهجه أنه ترك الإسناد، فتركه الإسناد من جهة للتخفف، لكنه بالنسبة لنا نحن خسرنا إيش قيمة علمية في ثبوت هذه القراءات. فحينما نتعامل مع هذه القراءات نتعامل معها بمرتبة تكون دون من مرتبة القراءة الشاذة التي ثبتت إلى من قرأ بها. يعني أيضا من قرأ بها يختلف، هل الذي قرأ بها الصحابي يعني ثبتت عن الصحابي، أو ثبتت عن من هو دون الصحابي. فإذا ثبتت عن الصحابي فهذه يجزم أنه مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ماذا؟ نسخ. أما إذا كنت دون من ممن هو دون الصحابي فهذا بالاحتجاج به أقل. ولذا قد تذكر روايات صحيحة إلى بعض التابعين أو حتى إلى من هو في طبقة التابعين، ولكن وإن استفيد منها من جهة العربية لأنه لا يبنى عليها شيء من جهة ماذا؟ من جهة الأحكام، وإنما يبنى عليها ممكن يبنى عليها من جهة التفسير، يبنى عليها من جهة اللغة. نعم، فلأنها ثبتت عند من هو أقل لا ننسبها، لأن هناك سننسبها إلى أنها مما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نجزم. أما في قراءة التابعي فيصعب، يعني يصعب الجزم بها، فما بالك إذا لم تكن مسندة؟ هذه لا شك أنها تكون دونا من ذلك. نعم، لا يستأنس بها، وقد يبنى عليها أحيانا حسب المثال، يعني ليس هناك قاعدة عامة، لكن حسب المثال. يعني مثلا قد تكون قضية لغوية، إثبات مسألة لغوية، أو مثلا قضية نحوية أو قضية بلاغية، هذه لا شك أنه يعمل بها لأنها صارت حجة لغوية، يعني مصدر لغوي، مثل ما نقول أي بيت من الشعر، يعني قراءة الشاذة التي وردت عن تابعي في هذا المقام مدام وردت عن واحد، فهي تكون حجة كغيرها من من من الكلام العربي الذي يستشهد به. نعم، احتمال موجود أنها من القرآن، يعني ما روي عن التابعي يبقى أنه احتمال من أنه من القرآن. نعم، لكن لكي نضيق دائرة الخلاف ويكون عندنا ونحن نضيق دائرة الخلاف أن نعرف ما الذي يمكن أن نتعامل معه والذي يمكن أن إيش نعده من قبيل الـ يعني الأقرب للمرفوض، ليس مرفوضا لكن أقرب للمرفوض. وإلا في بعض القراءات نجد، أو في بعض الألفاظ نجد قراءات كثيرة جدا وهي مسندة إلى فلان وفلان وفلان، لو كنا بنقوم كل هذه القراءات فمشكلة. لكن لاحظ مثلا قد يقول قائل ما تفعل القراءات مثلا الأربع التي أسندها العلماء إلى أصحابها وثبتت بالإسناد إليهم ومنهم إلى من فوقهم وهي شاذة، هذه مقام على شك أقوى، ولهذا العلماء احتفظوا بها ولا زالت تروى إلى اليوم، القراءات الأربع الشاذة بعد العشرة، ومنها قراءة الأعمش وابن محيصن. فهذه لا شك أنها في القوة أقوى ممن لو قيل قرأ الأعمش كذا من غير هذه الرواية، يعني قرأ الأعمش كذا بدون سند. لا يمكن أني أجعل ميزان الحكم على قول يعني على ما روي عن الأعمش مفردا هكذا مثل الرواية المروية عن الأعمش بالسند من هذا الطريق اللي هو الطريق المشهور في القراءات الأربع. واضح الفكرة هذه؟ نحن نحتاج هذا التقسيم، نحتاجه كثيرا ونحن نتعامل مع القراءات، ونحتاجه ونحن نحتج لثبوت القرآن على من يزعم أن القرآن أن أن القرآن ناقص وأن هناك قراءات تركت إلى آخره، فنحتاج إلى مثل هذه الأمور أن تتبين وتتضح. يعني ليس كل قراءة نقول عنها أن قرئ بها أنه يلزم أن تكون ثابتة ثبوت ما رواه البخاري أو غيره من القراء في بعض القراءات المنسوبة مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، فلا بد من التمييز بينها. نعم، صلى الله عليك. وقوله وذللت قطوفها تذليلا، يقول وذلل لهم اجتناء ثمر شجرها كيف شاءوا قعودا وقياما ومتكئين، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن مجاهد قوله وذللت قطوفها تذليلا، قال إذا قام ارتفعت بقدره، وإن قعد تدلت حتى ينالها، وإن اضطجع تدلت حتى ينالها، فذلك تذليلها. وساق بإسناد عن قتادة قوله ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، قال لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. وساق بإسناد قول ابن زيد في قوله قطوفها دانية، قال الدانية التي قد دنت عليهم ثمارها. وساق بإسناد عن سفيان وذللت قطوفها تذليلا، قال يتناوله كيف شاء جالسا ومتكئا. نعم، كما يعني ذكر ليس هناك شيء، لكن في قوله وذللت قطوفها تذليلا، هذا الآن ذللت قطوفها يعود إلى من؟ الضمير في ذللت قطوفها الجنة، الجنة اللي وردت فيه أي جنة وحريرة. فإذا قوله دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها ذليلا كله ترجع إلى ماذا؟ إلى الجنة. طيب تريدون نكمل يعني نأخذ قليلا لأنه الآية القادمة فيها مشكلة أن انقطعنا مشكلة وإن استمرينا مشكلة. هي متصل بعضه ببعض هي هو مشكلة الاتصال. لكن لعلنا نقف هنا هكذا قدرنا دائما يجينا آية ولعلكم تحضرون لأن فيها أيضا شيء مرتبط بالرسم لعلكم تقرؤون فيه في قوارير وفي سلاسل فيها كلام لعلكم تقرؤونه وتنظرون فيه. نعم أحسنت. نعم الظلال هنا يعني ذكر بعض العلماء أن الظلال يكون من, من, من النور وليس من الشمس يعني من نور الجنة فيكون ظلال واضح. هذه نبه عليها بعض العلماء وهي أيضا مما ذكر يعني ابن قتيبة ذكره أظن ابن قتيبة ذكره وغيره أنه ذكر هذه الاحتجاجات عن بعض الملاحدة في عصره أنه كيف قال ظلاله وهو يقول ليس فيها شمس فذكرها وذكر يعني هذا ظنوا في المشكل إما كنت وهم عهدي بالمسألة قديم جدا ممكن ظل العرش يرجع إلى النور أيضا نفسه أنه عموما ظل بسبب النور وليس بسبب الشمس. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.